أفضل الخلق قد خرج من الدنيا ومات عليه الصلاة والسلام. تعرف كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرض أيامه الأخيرة فاشتد مرضه، فمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها. تقول عائشة: كنا أحيانا نسكب عليه 7 قرب من الماء وكانت حرارته قد ارتفعت. فقال الصحابة له: يا رسول الله، يعني مرضك شديد لا كما يمرض أحدنا؟ قال: نعم أمرض لا كما يمرض الناس، نعم مرضه أشد من الناس. حتى دخلت عليه فاطمة فبكت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص، هذه اللحظات الأخيرة في آخر الأيام، آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، أمره ربه أن يخرج إلى المقبرة فيستغفر للمؤمنين. فخرج إلى الغرقد، بقيع الغرقد، فجلس وأخذ يستغفر لهم. فجاءه أحد الصحابة فنظر إليه في الليل فقال له: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، قال: إن الله عز وجل خيرني بين الدنيا وبين ما عنده، فاخترت ما عند الله. قال الصحابي رضي الله عنه: قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا والملك. قال: بل اخترت ما عند الله، اخترت لقاء ربي. وآخر أيامه قام على المنبر خطيبا فقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وزهرة الحياة الدنيا والملك وبين لقاء ربه، فاختار العبد ما عند الله. ما قال من العبد. فإذا في الصحابة رجل يبكي وانفجر بالبكاء، فنظر الصحابة: من هذا الرجل الذي يبكي؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. علم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ يبكي وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فاشتد مرضه عليه الصلاة والسلام، وجلس في بيت عائشة يمرض يوم بعد يوم، يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصلي بالناس فيرجع، يصلي متثاقلا ثم يرجع. تقول عائشة: آخر حياته كان يصلي جالسا مما حطمه الناس. حتى جاء اليوم فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، قال: يا رسول الله، صلاة الفجر؟ قال: يا بلال، مر أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص، لا أستطيع بعد اليوم أن أصلي بكم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف حزين يبكي ما يتحمل الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال قال: يا أبا بكر، إن الرسول يأمرك أن تصلي بالناس. من؟ أنا أصلي بالناس؟ نعم إنه أبو بكر، لكن فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بأبي بكر يقيم بلال بالصلاة وأبو بكر يتقدم. تخيل الآن وضع الصحابة، أول مرة ربما تقام الصلاة ويفتقدون إمامهم، قائدهم، نبيهم، حبيبهم، يلتفتون: أين هو؟ لم يخرج. من تقدم؟ إنه أبو بكر. وضع صعب لأبي بكر رضي الله عنه. كبر أبو بكر في الصلاة وكبر الصحابة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مجلسه فيكشف الستار. أي ستار؟ بينه وبين المسجد ستار، غرفته عند المسجد. فكشف الستار ونظر الصحابة كأن الصفوف قد اختلت، ظنوا أن النبي سوف يخرج عليه الصلاة والسلام، لكنه نظر إليهم وابتسم وفرح وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، لا يرضون إلا بأبي بكر رضي الله عنه. ومر يوم ويومان وثلاث واشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي في بيته، وتأتي عائشة وتجلس عنده، فيدخل عليهم من؟ يدخل عليهم عبد الرحمن. شوف الأنفاس الأخيرة لمن؟ لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. والصحابة ينتظرون شفاءه، ينتظرون خروجه، ينتظرون حبيبهم يصلي بهم. ويدخل عبد الرحمن على عائشة، فنظر النبي إليه فقالت عائشة: كأنك تريد السواك يا رسول الله، كان عبد الرحمن يتسوك. قال: نعم. أشار إليها أن نعم، فأخذت عائشة السواك ورطبته بريقها فأعطته النبي يتسوك في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة. فتسوك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فوضعت رأسه بين سحري ونحري في حضنها. انظر لما يشتد الألم، أي حضن أفضل من حضن عائشة؟ أي مكان عند النبي اختاره إلا حضن عائشة؟ فوضع رأسه بين سحرها ونحرها، ثم أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا. وأخذ يقول وصاياه الأخيرة: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ثم أخذ ينظر إلى السماء. تقول عائشة: فإذا به يقول، كأنه يخاطب أحدا، بل الرفيق الأعلى، كأنه يخير، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: وما هي إلا لحظات. فغمض النبي عليه الصلاة والسلام عيناه أو عينيه. وضعت عائشة رأس النبي على الفراش وغطته عليه الصلاة والسلام، وانتشر الخبر. الصحابة يتناقلون: صحيح الخبر؟ الرسول مات؟ حبيبنا، نبينا، قائدنا، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخبر فقال: ما مات رسول الله، من زعم أن النبي قد مات ضربته بالسيف. ذهب يكلم ربه، وعده ربه كما وعد موسى ربه، وسوف يرجع، سوف يرجع ويضرب بالسيف أعناق أقوام يزعمون أنه قد مات. ما مات رسول الله، من زعم أنه قد مات ضربته بالسيف. سمع من؟ أبو بكر بالخبر، فأسرع الخطى، خرج من بيته، وصل إلى بيت ابنته عائشة، فتح الباب، وجد عائشة، عائشة جالسة. الخبر صحيح؟ نعم. جاء إليه، كشف الغطاء عن وجهه، نظر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. قبله بين عينيه، دمعت عينا أبي بكر، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. خلاص، هي الموت الأخيرة. ثم غطاه وخرج إلى الصحابة. نظر الصحابة ينظرون في دهشة، ينظرون: ما الخبر؟ عمر يهدد الناس، أبو بكر صامت. قال أبو بكر: يا عمر اجلس. ما جلس عمر. يا عمر اجلس. ما جلس عمر. يا عمر اجلس. عمر لا يجلس. عمر الصدمة أخذت قلبه، الدهشة وهول الأمر جعلت عمر بن الخطاب يهدد الناس: من زعم أن محمدا قد مات ضربته بالسيف. ترك أبو بكر عمر وذهب بالناس يخطب فيهم، فانجفل الناس كلهم خلف من؟ خلف أبي بكر، وجلسوا يستمعون ماذا يقول أبو بكر. كلهم يتمنى أن الخبر غير صحيح، أن الخبر غير صحيح. فقام أبو بكر ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات. تعرف ما معنى قد مات؟ الصحابة ماذا يتذكرون؟ يتذكرون قائدهم في الجهاد، يتذكرون لما قام على الصفا قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا يتذكرون؟ يتذكرون يكبر فيهم بالصلاة، يسوي صفوفهم. ماذا يتذكرون؟ يتذكرون وهو جالس بعد صلاة الفجر يتحدثون ويضحكون وهو يبتسم بينهم. ماذا يتذكرون؟ يتذكرون لما كان يخطب فيهم فتذرف العيون وتوجل القلوب. ماذا يتذكرون؟ يتذكرون وهو في المعارك إذا حمي الوطيس احتموا بظهره عليه الصلاة والسلام. ماذا يتذكرون؟ تذكرون حديثه قراءته للقرآن، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.